اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الثالث من دروس الوحدة الخامسة، وفيها نتحدث عن الفردية والجماعية. حينما نتحدث عن تربية النفس كثيرا ما ينصرف الذهن للأعمال الفردية، يعني سواء كانت مثلا قراءة أو عبادة بين إنسان وبين ربه أو تأمل. ولا شك أن الأعمال الفردية مهمة جدا وضرورية ولها أثر في تربية النفس، ولا تتم إلا بها. لكن تربية النفس ليست قاصرة فقط على موضوع الأعمال الفردية، وكما ذكرنا يعني في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق أن هناك يعني نوع من الصراع المتوهم بين العطاء وتربية النفس، كذلك ينشأ أيضا هذا الإشكال هنا في تربية النفس بين جانب الفردية والجماعية. هناك فرق بين الجهد الفردي في الأعمال الواضحة، يعني العبادة، القراءة، السماع إلى آخره، وبين الفردية في التفكير. وهذه قضية مهمة جدا، يعني العبادة لله عز وجل، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، الصيام إلى آخره، هذه أمور واضحة يعرفها كل مسلم وينبغي أن نعتني بها ونربي أنفسنا على الاستزادة منها قدر الإمكان. وفرق بين الفردية في التفكير، يعني الإنسان دائما مشاريع الدعوية فردية، أفكاره فردية، قراءات العلمية فردية، يعني هذه أحيانا إذا سيطرت على الإنسان ربما تقوده إلى إشكالات وشطحات، ربما الإنسان يتحمس لأمر وقد لا يكون كذلك. في فرق بينهما، يعني هناك أمور يحتاج فيها الإنسان إلى العناية بالجانب الفردي كالصلة بالله والعبادة والتأمل، أو يعني القراءة في مصادر علمية واضحة إلى آخره، وبين العمل الفردية الإنسان صحة العبارة فردية في التفكير التي يعني تقوده إلى مثل هذه الأعمال الفردية. الجهد الفردي مطلب ويسهم في تنمية جوانب عديدة، وهذا أمر سواء فيما يتصل بعلاقة الإنسان بالله عز وجل بقراءته بتأمله أو بالجانب العملي كما أشرنا قبل قليل. ينبغي أيضا أن نحذر من الانعزال عن الجماعة. الشريعة قائمة على الجماعة في الصلاة، في العبادات، في اليد الله مع الجماعة، والجماعة فيها جانب معنوي وجانب حسي، يعني جانب الحسي الذي يتصل بمخالطة المؤمنين الصالحين الأخيار، العمل معهم، التعاون معهم، والجانب المعنوي يعني شعور الإنسان بالحاجة إليهم. وكلما رأيت الإنسان يذم الناس ويعتقد فيهم يعني الفساد والسوء، فغالبا هذا الإنسان عنده مشكلة في يعني في تفكيره وفي سيطرة الجانب الفردي عليه. فمن المهم جدا أن نحذر من الانعزال عن الجماعة، لأن أحيانا شعور الإنسان بحاجة لتربيته في نفسه قد يقوده إلى أن ينعزل عن الآخرين. أيضا من الأمور المهمة توظيف الجو الجماعي في تربية النفس. كما ذكرنا في الحديث عن الصحبة الصالحة وغيرها من المباحث، يعني اختلاط الإنسان بالناس يمكن أن يوظفه في تربية نفسه. فأنت حينما تختلط بالناس ترى قدوات حسنة، ترى مواقف جيدة، ترى أخطاء يمكن أن تتجنبها، ترى فرص. فوظف الجو الجماعي لتربية نفسك، وظف الجو الجماعي لتهذيب خلقك، لتدريب نفسك على محاسن الأخلاق، على مكارم الأخلاق، للتخلص من كثير من العادات السيئة والسلبية. الجماعية تبعث الهمة وتحييها دائما، يعني الأعمال الجماعية ارتباط الإنسان بالآخرين يحيي فيه الهمة، يعني يرى همة الناس، تفاعل. ثم طبيعة الناس حتى في الأعمال الدنيوية حينما يعملون مع بعض يكونون أكثر همة وحيوية. يعني حتى لو افترضنا أنه لا نتكلم عن عمل عادي، يعني افترضنا في مجموعة بينظفون الاستوديو هذا مثلا، إذا كان فرد لوحده إذا عمل فترة معينة أصابه الملل، إذا كان فريق لا، يعني الجو العام يثير الهمة ويحمس بعضهم بعضا. الجماعية تسهم في تحقيق التوازن لدى الشخص، يكون عند الإنسان توازن في تفكيره، لأن بطبيعتنا نحن بشر. فأنا مثلا سيطر علي تفكير معين، هب أنني مثلا الآن أنظر للواقع، الإصلاح طبعا الواقع ينطلق من خلال فهم الواقع وتقويمه، تحديد جوانب مطلوبة للإصلاح، ثم اختيار وسائل الأنسب. فأنا يمكن أن تطرأ علي أفكار كثيرة وتسيطر علي وقد أضخمها، وفي النهاية أرى أن الخلل الرئيسي في الواقع هو هذا، وأن الحل هو هذا. بينما لو تحدثت مع الآخرين، تواصلت مع الآخرين، سوف أكتشف أنني أعطيت هذه القضية أكبر من حجمها، أنني أهملت هذا الجانب، أن ما تحمس له قد لا يكون يقتضي ذلك. المقصود أن الإنسان كل ما عاش في الجو الجماعي صار عنده توازن أكثر، والتوازن لا يعني بالضرورة أنه سيغير رأيه، لكن حتى لو بقيت مقتنعا برأيك، أحيانا سماعك لأراء الآخرين يجعلك تضع رأيك في إطاره الواقعي الطبيعي. الجماعية فيها فضائل شرعية، مجالسة المؤمنين الصالحين أتقياء ينبغي أن لا يغفل الإنسان عنها. إخواني وإخواتي، نحن بحاجة في تربية أنفسنا إلى أن نجمع بين الجانب الفردي والجماعي والوازن بينهما. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم طاعته وتقواه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.